يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمهم الله تعالى في جواب سؤال ورد عليه من ساحل عمان، من ساحل عمان، هذا موجود في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، وكذلك هو في الدرر السنية الجزء الرابع صفحة 407، وكذلك معاد في الجزء العاشر صفحة 421، وجاء فيه في الدرر. وسئل الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عما نسب عن شيخ الإسلام لعله إلى أنه ذكر أن الإمام أحمد كان يصلي خلف الجهمية، ذكر ذلك عن شيخ الإسلام، هو كذلك مذكور أنه كان يصلي خلفه، وذكر في الإعادة روايتين، وكأنه يميل إلى عدم الإعادة، وهي رسالة 36 من عيون الرسائل والأجوبة على المسائل الجزء الثاني صفحة 597، وجاء فيها: ووصل إلينا السؤال الذي يريده بعض الملحدين، سماه ماذا؟ ملحدين، وهو أنه نسب إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي خلف الجهمية، أنه كان يصلي خلف الجهمية. إذا كان يعيد لا إشكال، لأن الصلاة مع الإعادة لا تقتضي عدم التكفير، صحيح؟ إذا كان يصلي ويعيد هذا لا إشكال فيه، بمعنى ماذا؟ أن الصلاة خلف الجهم لا تقتضي عدم التكفير، لكن إذا كان يصلي ولا يعيد هذا قطعا أنه لم يكفره، إذا كان يصلي ولا يعيد قطعا لا يكفره حينئذ. نعم، لا، هو إذا قيل يصلي ولا يعيد ونص على أنه لا يعيد هذا قطعا أنه لم يكفره، أن الصلاة لا تصح إلا خلف مسلم والكافر باطن. على كل، هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى مذكور فيه مواضع عديدة. على كل، السؤال هنا موجه لشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، فأجاب هكذا في النسخة الأخرى: هذا لو سلم أنه صلى خلف الجهمية من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، يعني الجواب عنه يصلي ويعيد نؤوله، وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية، لا يختلفون في تكفير الجهمية، وتكفيرهم عينه، وهذا الذي يفهم كذلك من جواب الشيخ عبد اللطيف هنا، لأنه لو كان نوعيا لقال لا إشكال كفرهم نوعا، وأما الشخص المعين فلابد من إقامة الحجة فصلى خلفه حتى تقام عليه الحجة، لا إشكال فيه، لكنه عارض مع النقل أنه كفره، فدل على أن الأصل في تكفير الجهمية هو العين وليس النوعية. قال: وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية، لا يختلفون، وعدم الاختلاف هنا إجماع، لا يختلفون في تكفير الجهمية، وأنهم ضلال زنادقة، هذا تنزيل على الشخص المعين. وقد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر، وعد اللالكائي رحمه الله تعالى منهم عددا يتعذر ذكر في هذه الرسالة، لو أراد أن ينقل لطال كلامه. وكذلك ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة له، وهو أعرف بكلام أبيه من غيره، والخلال في كتاب السنة، وابن أبي مليكة في كتاب السنة، هذا لعله سهو، قال هنا نقلا عن الشيخ عبد السلام: لم أقف على من نسب لابن أبي مليكة كتاب السنة، لعله وهم. وإمام الأئمة ابن خزيمة قد قرر كفرهم ونقله عن أساطين الأئمة، أساطين البناء التي تعمده اسطوان السارية، وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في كافيته عن 500 من أئمة المسلمين علمائه الذي نقله عن اللالكائي، والصلاة خلفهم لا سيما الجمعة لا تنافي القول بتكفيره، لكن تجب الإعادة. واضح؟ الصلاة خلفهم هكذا مطلقا لا تستلزم وتقتضي عدم التكفير، بل يصلي ويعيد. الإشكال فيما لو ثبت عن الإمام أحمد أنه صلى ولم يعد، حينئذ حصل خلافه، حصل خلافه، لأن عدم الإعادة هذه تقتضي أنه حكم بإسلامه، لأن الصلاة لا تصح إلا خلف مسلم. قد يقول قائل قد نوى الانفراد، هذا لا يتأتى فيه في الجمعة، قد يتأتى في غير الجمعة نعم، لكن في الجمعة لا. لماذا؟ لو نوى الانفراد لصلى أربعا، لصلى أربعا لأنها ظهر في حقه. وأما صلاة ركعتين هذه باطلة، لو نوى الانفراد وصلى ركعتين لا تصح ظهرا، لا تصح ظهرا. إذن كون الإمام أحمد رحمه تعالى صلى خلف الجهمية إن ثبت أنه أعاد لا يقتضي عدم التكفير، إن ثبت أنه لم يعد وهذا نفاه ابن رجب رحمه تعالى في فتح الباري حينئذ هذا لا خلاف، إذا ثبت أنه لم يعد حينئذ نفهم أنه حكم بإسلامه وليس بثابت، ليس به. وهذا الذي أنكره شيخ عبد اللطيف هنا رحمه تعالى، قال والصلاة خلفهم خلف الجهمية لا سيما الجمعة. جمعة هنا الإشكال لما ذكرت لك سابقا، بقية الفروض قد يقال بأن المسألة فيها خلاف، هل الجماعة واجبة أم لا؟ كثير من العلم ذهبوا إلى أنها سنة، قد يترك لا يذهب، لكن الإشكال في ماذا؟ فيه في صلاة الجمعة، لأن الجماعة شرط لا تصح وحده يصلي جمعة. والصلاة خلفهم لا سيما الجمعة لا تنافي القول بتكفيره، لكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيره. إن ورد مسلم تعين أن يصلي خلف المسلم، ما وجد. ولذلك كان في الزمان الأول، في الزمان الأول لا يكون في المدينة إلا جامع واحد يقيمون الجمعة، لم يكن ثم تعدد لجوامع، حينئذ ماذا يصنع؟ جامع واحد. إن خشي على نفسه ذهب وتظاهر بصلاة خلفه وعاد في بيته، وإن لم يخف حينئذ ترك وصلى في بيته، هذا إذا كان ثم جامع. إذا وجد كافر ومسلم تعين أن يصلي خلف المسلم، ولذلك قال ولكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيره، إن أمكن حينئذ تعين، إن لم يمكن فصلى خلفهم حينئذ يجب عليه أن يعيد. قال في الأصل في الدرر، والرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي المنع من الصلاة خلفهم، بل تعين حمل كلامه رحمه تعالى على هذه الرواية، وابن رجب نفى صحة الرواية الثانية. قال رحمه الله تعالى وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك، وهذا قد ليس قولا له، وإنما أراد أن يعتذر لكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن ما ذكر من كلام ابن تيمية أنه يصلي خلف الجهمية، فهذا مراده من لم تقم عليه الحجة ممن لا شعور له، لا علم له، حينئذ يصلي خلفه لأنه لم يقم عليه الحجة فبقي على إسلام. قد عرفنا أن هذا التفريق يحتاج إلى دليل شرعي أولا، وثانيا إلى نقل عن السلف، وإلى السلف على العموم أن التكفير يعتبر عينيا في شأن الجهمية. وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك، ولا شك أن الأئمة والخطباء ليسوا عوام حتى نقول ماذا، قد يتكلم بشيء لا يفهمه، وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، التي يخفى دليلها، يعني إذن نحتاج إلى مثال، ولا لا أستحضر مثالا، لأن المسائل التي خالفوا فيها ليست مما تخفى أدلتها، لأن البحث هنا مع عالم وليس مع مقلد. يعني هل إثبات للسواء وتحريف الآيات الدالة على وجوب إثبات الاستواء بالمعنى اللغوي المعروف، هل هذا خفي؟ لا، ليس خفيا. وكذلك ما يتعلق بإثبات القرآن والصفات الرب جل وعلا وأسماء إلى آخره، هذا يحتاج إلى نظر. ولذلك قلت لك سابقا أن مت الدعوة أرادوا أن يحملوا كلام تيمية رحمه تعالى على محمل حسن. وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة، لو قيل بكلام تيمية رحمه تعالى واحتجوا بكلام تيمية فإنما عانى به من لم تقم عليه الحجة، وأما بعد ذلك فقد أقيمت الحجة، والحجة ظاهرة. وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة وظهر الدليل وعرفوا ما عليه أهل السنة واشتهرت الأحاديث النبوية وظهر الظهور ليس بعده إلا المكابرة والعناد، يعني ثم فرق بين زمن التيمية والأزمان المتأخرة، وظهر الظهور ليس بعده إلا المكابرة والعناد، ولبشر المريسي وأمثاله من الشبه والكلام في نفي الصفات ما هو من جنس هذا المذكور عند الجهمية المتأخرين، عند الجهمية المتأخر، والتصويب من النسخة الأخرى. بل كلامه، كلام بشر مريسي، بل كلامه أخف إلحادا من بعض هؤلاء الضلال، ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره، تكفيره عينا، وعلى أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره، يعني سواء كان الكافر جهميا أو كافرا غيره. وقد صرح الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها، هذا الثابت أن الإمام أحمد كان يعيد الصلاة، فدل ذلك على أنه يكفر ماذا؟ عينا. انتبه لهذه المسألة، ابحثها إذا كان في نفسك شيء، ابحث اقرأ في كلام أهل العلم، لأنها ينبني عليها كثير من الأصول الفاسدة. إذا قلت بأن الجهمية كانوا كفارا نوعا عند السلف ولم يكفرهم به بأعيانهم، ثم أصول كثيرة حرف فيها كثير من المتأخرين بناء على هذه القاعدة. قال أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها، وقد يفعله المؤمن، يقول الشيخ عبد اللطيف، يعني قد تحتاج، هذا مسألة، الإمام أحمد إمام في فقه السنة، حينئذ فعل هذه المسألة، إذا ممكن أنت أن تفعل مثله فيما إذا ابتليت بما ابتلي به هو رحمه الله تعالى. وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كان لهم شوكة ودولة، إذا كان لهم شوكة ودولة يصلي معهم في الظاهر، أو يصلي ويعيد، يصلي معهم في الظاهر بمعنى ماذا؟ في الصلوات غير الجمعة، فينوي الانفراد، أو يصلي منفردا ثم يدخل معهم إذا لم ينتبه له أحد. وأما الجمعة فهذه إذا صلى معهم أحد، لأنه لا يتصور أن ينوي الانفراد، لأنه إذا نوى الانفراد صلى أربعا وهذه ركعتان لا تجزي، باطلة. قال وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كان لهم شوكة ودولة، والنصوص في ذلك معروفة مشهورة نحيل طالب العلم على أماكنها ومضانها، يعني ترجع إلى كلام السلف، ترجع إلى كلام السلف واضح بين لا غبار عليه البتة. وبهذا ظهر الجواب عن السؤال الذي وصل منكم، انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى.